بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان كل الطعام. ومعلوم أن كل الطعام هو صدر آية كريمة من سورة آل عمران، قال الله جل ثناؤه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حول هذه الثلاث الآيات جملة سنعرض في لقاء تأملاتنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله. كل، أيها المبارك، من ألفاظ العموم، والطعام ما يطعم، لكننا قبل أن نشرع في ذلك وبيان التفصيل والأعلام المذكورة في هذه الآية المباركة يجب أن ننبه إلى ما يلي. القرآن كلام الله كما تعلم، ونزوله كان منجما وفق الحوادث في 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. سورة آل عمران في صدرها، في أولها، كما مر معنا في لقاءات مضت وحلقات سبقت، يعنى بالمجادلة مع النصارى. فساقفة نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقمون على نبينا عليه الصلاة والسلام قوله إن عيسى عبد الله ورسوله، ويقولون إن عيسى ابن الله. فجاءت الآيات تلاطفهم أولا في الخطاب بالثناء على زكريا وآله، ثم أخذت الآيات تبين الحجة عليهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم تأتي بعد ذلك آية المباهلة التي أوقفتهم وجعلتهم يسلمون بالأمر، وهذا كله قد مضى. لما فرغت بعض الآيات من سورة آل عمران من ذكر المحاجة مع النصارى، وهم أحد قسمي أهل الكتاب، وأهل الكتاب قسمان يهود ونصارى، نقول بعد أن فرغت تلكم الآيات التي سلفت في صدر السورة من الحديث مع النصارى، جاءت هذه الآيات لتخاطب اليهود وتقيم الحجة عليهم. ومعلوم أن اليهود كان كثير منهم يسكن المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أنهم كانوا ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. يقول ربنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لا يقعن في خلدك أن المقصود الحديث عن طعام وأكل وشرب فقط، وأن هذه هي الغاية من الآية. ليس الأمر كذلك. إذن ما الأمر؟ الأمر أن اليهود لا تقول بالنسخ، وترى أن النسخ غير واقع وغير جائز ولا يمكن أن يقع. وبناء على عقيدتهم هذه وفقههم أن النسخ لا يقع، أبطلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا محال أن يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بآيات تنسخ بعض ما في التوراة. فأراد الله جل وعلا من هذا السياق القرآني: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أن يبين أن النسخ واقع وجائز وقوعه، وذلك كله تمهيد لإثبات نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإقامة للحجة عليهم إسرائيل هو يعقوب، ولا بد أن تستصحب أن يعقوب بنو إسرائيل ينسبون إليه، فلا أحد من بني إسرائيل قبله، لأنه هو الأب، هو الجد الأعلى لبني إسرائيل، لأنه هو نفسه إسرائيل. فيعقوب سمي بالقرآن باسمه يعقوب، وهذا اسمه الذي سماه به أهله، وإسرائيل هو اسم آخر له. قال الله تبارك وتعالى: ومن ذرية وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وسمي إسرائيل كما في هذه السورة المباركة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إذن التوراة والإنجيل الكتابان السماويان المعروفان، الأول أنزل على موسى والآخر أنزل على عيسى، أنزل بعد من؟ أنزل بعد يعقوب، حتى يثبت الله جل وعلا لهم أن النسخ واقع من قبل. قال لهم هذا الخبر القرآني: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قلنا إن كل من ألفاظ من ألفاظ العموم. نوح عليه الصلاة والسلام حمل الدواب في السفينة من كل زوجين اثنين، فلما هبطت السفينة على الجودي: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يقول أهل العلم إن الله جل وعلا أباح بعدها لنوح سائر الدواب، وإن كان هذا يحتاج إلى نقل صحيح، لكن هذا المحفوظ المشهور والعلم عند الله. ثم إنه بعد ذلك بدأ التحريم يستثني بعضا من تلك الدواب، والمقصود من آية آل عمران التي نحن بسرد الحديث عنها إثبات وقوع النسخ. فالله يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وكل قلنا من ألفاظ العموم، فجميع الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا أن إسرائيل أي يعقوب عليه السلام اشتكى مرضا شديدا فنذر نذرا إن شافاه الله وعافاه أن يحرم على نفسه أحب اللحوم إليه وأحب الشراب إليه، فكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، فلما عافاه الله وبرئ من ذلكم المرض حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. فلما حرم إسرائيل على نفسه باختياره على نفسه حرم لحوم الإبل وألبانها، أمضى الله ذلك على بني إسرائيل، فنزلت التوراة مثبت فيها ذلكم التحريم، فأصبح صنيع يعقوب وإثبات التوراة لذلك الصنيع وهي التي أنزلت على موسى تأكيد أن النسخ جائز، بدليل أن ذلك التحريم لم يكن قبل يعقوب، فيعقوب بما حرمه على نفسه وبما أثبتته التوراة على حاله نسخت شريعة قبله، وهي أن لحوم الإبل وألبانا كانت حلا لأجداده، حلا لإسحاق، حلا لإبراهيم، حلا لسائر الناس ممن يؤمنون بشرع الله جل وعلا ودينه. فربنا يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قبل أن نتجاوزها نقول إن أهل التفسير يذكرون كما في المسند وغيره أن اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءوا إليه فسألوا، فقالوا: يا أبا القاسم أجبنا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ عليهم المواثيق والعهود قبل أن يجيبهم، فأعطوه: وليس عند اليهود عهد ولا ميثاق. فسألوه مما سألوه: ما حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله أنكم تعلمون أن يعقوب مرض مرضا شديدا، وأنه نذر أنه إذا برئ منه أن يحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه. قالوا: اللهم نعم. قال: ما وإنه قد برئ، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. قالوا: اللهم نعم. قالوا: يا محمد، يا أبا القاسم، كيف يكون الشبه للوالد أو للوالدة؟ فقال: ما وإنكم تعلمون أن ماء الرجل ثخين غليظ، وماء الأنثى وأن ماء الأنثى رقيق أبيض، فأيهما على كان الشبه له؟ قالوا: نعم. ثم سألوه أسئلة أخرى عن النبي الأمي كيف ينام، قال: ما تعلمون أنه ينام قلب عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه. قالوا: اللهم نعم. فقال أولئك الملأ منهم: بقيت واحدة يا أبا القاسم، بعدها إما اتبعناك وإما فارقناك. قالوا: وما هي؟ قالوا: من وليك من الملائكة؟ فإنه ما بعث نبي إلا وله ولي من الملائكة. قال: ولي من الملائكة جبريل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، إذا لا نتبعك بل نفارقك، لو كان وليك ميكال الذي ينزل بالماء والقطر والرزق لاتبعناك. فأنزل الله جل وعلا قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه بعض الأثار التي وردت كما في المسند وغيره حول قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. التحريم ضده الحل والإباحة، والتحريم والإباحة أمران لله، فمعنى حرم إسرائيل على نفسه أي نذر أن لا يأكلها، وهذه حالة فردية حالة اختصاصية، لكن الله أمضاها على بنيه من بعده، وإلا هو شيء اختاره لنفسه. وأحيانا الأمر لا يكون بنذر ولا يكون بعهد، وإنما شيء لا يجده الإنسان في نفسه أنه يرغب إلى طعام ما دون أن يذكر حلا أو حرمة له، فهذا ليس لأحد أصلا. فالله جل وعلا هو المشرع، أما محمد إلا مبلغ. ومثاله الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم ضب فهم أن يتناوله دون أن يعرفه، فقالت إحدى أمهات المؤمنين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يطعم، فأخبروه فأمسك يده صلوات الله وسلامه عليه، فقيل يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فاجتره خالد رضي الله عنه إلى نفسه، أي أقبل به على جسده ثم أكله رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكله، وحجة ظاهرة بينة وحديث صحيح صريح لمن قال من العلماء بحل أكل الضب وإن كان في المسألة خلاف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، فالتوراة مع ذلك نزلت بالتحريم. ومعلوم أن التوراة ما كتبه الله جل وعلا لكليمه موسى بن عمران، وموسى بن عمران من ذرية إسرائيل، وبنو إسرائيل أول ما دخلوا مصر دخلوها بعد أن مكن الله ليوسف فيها في الآية الشهيرة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فما زالوا يتكاثرون رحمة من الله بهذا العبد الصالح يعقوب حتى مر الدهور ودهور، فاستعبدهم فرعون وآله، فبعث الله جل وعلا موسى منهم، وأنزل الله على موسى التوراة، فجاءت التوراة بعد إسرائيل، وذكر فيها ما حرم إسرائيل على نفسه وبقي محرما. بل في التوراة أيضا أمور أخرى من المحرمات لم تذكر في هذه الآية وذكرت في آيات أخرى غير